بالله من الشيطان الرجيم. Yeah. Thank you.

ربنا الحمد لله

فَفَعَلْنَا بِهِمْ بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاءت القبلة إلا عشية أو والشمس والضحى الله العلي العظيم.